بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللسامعين، وقد بلغنا إلى باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. مناسبة إرسال هذا الباب في كتاب التوحيد وذكر السحر لكتاب التوحيد أن السحر نوع من الشرك، أن السحر نوع من الشرك، لأنه لا يتوصل إليه ولا يكون الساحر ساحرا إلا إذا صرف للشياطين عبادة وأشرك مع الله غيره. فلذلك أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد. وقد أخرج الإمام النسائي في السنن من طريق عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن البصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحب فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهو حديث ضعيف لضعف عباد بن ميسرة وانقطاعه بين الحسن البصري وأبي هريرة، فإن الراجح أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهكذا قال الذهبي رحمه الله في الميزان، وهو كما قال. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولذلك سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، عبارة عما خفي ولطف سببه. وبالشرع هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وبين الزوج وزوجه، وهو له حقيقة خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا حقيقة له من المعتزلة وغيرهم، ووافقهم أبو حنيفة في هذا فقال لا حقيقة له، لكن له حقيقة. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، فكان يخيل إليه أنه يأتي شيء وهو لا يأتي صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه لم يؤثر عليه في الرسالة، لم يؤثر عليه في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم شفي من ذلك، رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، والسحر لا يؤثر إلا بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا أذن الله عز وجل في شيء كان، فلا يكون للسحر تأثير، والساحر لا يستطيع أن يؤذي أحدا إلا إذا أذن الله في ذلك. ومن هنا ينبغي علينا أن نحرص على دفع هذه المؤذيات، ودفعها يكون بذكر الله والاستقامة على شرعه. دفع السحر والشياطين يكون بذكر الله والاستقامة على شرعه، والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وعدم الغفلة عن ذكر الله عز وجل. فإن الشيطان إذا ذكر الله انخنس وهرب وفر يفر من ذكر الله. فإذا غفل الإنسان عن ذكر ربه جاءه الشيطان وأذاه الشيطان ووسوس له وقد يدخل فيه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: والمراد بالشراء هنا الاستبدال، أي من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله. يعني أن الساحر ما يكون ساحرا حتى يستبدل ما تتلوه الشياطين على ذكر الله وهو كتاب الله، وهو كتاب الله القرآن. فلذلك يستدل بهذه الآية على كفر الساحر كما سيأتينا. فيقول: والمراد بالشراء هنا الاستبدال، يعني اعتاض بالسحر عن القرآن. وقال الإمام ابن كثير: أي لقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله من خلاق، الخلاق النصيب، يعني ما له في الآخرة من نصيب. وهذا أيضا من أدلة المكفرين للساحر عند أهل اللغة. كذا قال الزجاج، ويروى عن مجاهد والسدي وسفيان الثوري، ورجحه الإمام الطبري وأيده بحديث: ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم ولا حظ في الإسلام والدين لهم. فكذلك قوله ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الدار الآخرة حظ في الجنة، من أجل أنه لم يكن له إيمان ولا دين ولا عمل صالح يجازى به في الجنة ويثاب عليه إلى آخر ما كان. فهذه الآية يستدل بها على أن الساحر كافر، على أن الساحر كافر، لأنه استبدل السحر بالقرآن. وهذا موجود في أخبار السحرة أنهم ما يسحرون ولا يتوصلون إلى هذه المرتبة، وهي مرتبة أن يكون ساحرا، إلا إذا استهزأ بالقرآن أو مزق القرآن أو وطئ عليه بقدمه أو بال عليه أو كتبه بالنجاسة، فيهين القرآن، يهين صفة الله سبحانه وتعالى، يهين كلام الله، فلذلك يكفر وتخدمه الشياطين حينئذ وهذه غاية من أجل الغايات عند الشياطين، أن يكفر هذا الساحر، من أحسن الغايات عندهم. وهذا هو الاستمتاع، يستمتعون بالإنس بهذه الأمور، يكفرون، يجعلونهم يكفرون ثم يخدمونهم. وفي هذا يعني خدمة للإنس من من من حيث الاستمتاع، يستمتع الإنس بالجن أن يخدمه ويطيع أمره، ويستمتع الجن الشيطان هذا بالإنس أن يكفر بالله بفعل شيء من هذه المكفرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وممن قال بذلك الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال الإمام الشافعي: إن كان يعتقد ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. يعني وإن كان بالأبخرة والعقاقير فإنه لا يكفر، قالوا يقول هذا الإمام الشافعي رحمه الله. أما ما كان فيه تقرب إلى الكواكب أو إلى الشياطين فهو يكفر، هكذا فصل. ولكن الصحيح أن الساحر ما يبلغ أن يكون ساحرا حتى يكفر بالله، حتى يكفر بالله، لذلك جاءت الآيات بتكفيره. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: السحر ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى. وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله إلى آخره. وهذا وبهذا التقسيم يتبين حكم المسألة، فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر، ولكنه يعتبر عاصيا. انتهى. أقول: والراجح الأول، لأن القرآن لم يفصل فالساحر كافر، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن الآية فيها مواطن يستدل بتلك المواطن على كفر الساحر. قال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، هذا واحد، ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا موطن، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا موطن، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا، وهذا موطن، واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهذه المواطن المذكورة في هذه الآيات تدل على كفر الساحر، على كفر الساحر، وتدل أيضا على أن متعلم السحر يكفر أيضا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر كذلك داخل في هذا الحكم، لأنه يتعلم الشرك والتقرب إلى الشياطين والاستهزاء بالقرآن والسنة والكفر بالقرآن، فإن كان يتعلم من أجل ذلك فيدخل حكم التعلم في حكم الساحر، فالذي يتعلم السحر كافر، وكذلك الذي يكون ساحر فهو كافر من باب أولى، لأنه ما صار كذلك إلا بعد تعلمه وبعد تقربه للشياطين وبعد كفره بالقرآن وبعد استهزائه به وإهانته وغير ذلك من المكفرات الكثيرة. فالساحر إيش؟ كافر. وسيأتي حكمه، يعني من حيث هل يقتل أو لا يقتل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمنون بالجبت والطاغوت. قال المصنف: وقول يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. يعني استدلال الآية هذه الآية بأثر عمر أن الجبت إيش؟ السحر، وقد مر معنا أن السحر يعني نوع من أنواع الجبت، والجبت هو كل باطل يعبد من دون الله كما مر معنا. وأثر عمر الأثر أخرجه ابن أبي عاصم في التفسير فقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن ثابت عن عمر قال الجبت السحر. قال وروي عن أبي العالية ومجاهد والشعبي في إحدى الروايات وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير نحو ذلك. وفي الآثر أخرجه أيضا البغوي أيضا من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر به، وفيه عن عنة وأبي إسحاق وحسان بن فائد به جهالة. والطاغوت ما تعريفه عندك؟ كما قال ابن القيم رحمه الله ما تجاوز العبد حده من متبوع او مطاع معبود، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. وقال رحمه الله قال وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهذا تفسير ببعض أفراده كما مر. وإلا فإن الطاغوت إيش مر تعريفه، يعني بعضهم عرفه كل ما عبد من دون الله وهو راض، وهذا كثير من أهل العلم ممن عرفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ابن القيم نقل هذا عن شيخه، ولكن عرفه بتعريف أبلغ ليجمع كل ما جاء في كتاب الله ما أطلق عليه طاغوت، فإنه أطلق على الكهان، وإنه أطلق على من حكم بغير ما أنزل الله، وأطلق على ما عبد من دون الله. فإطلاقات في القرآن جمعها الإمام ابن القيم في هذا التعريف بقوله هو كل ما تجاوز به العبد حده، أخذه من اللغة، لأن الطاغوت مأخوذ من إيش؟ من الطغيان، وهو إيش؟ مجاوزة الحد، فأخذ التعريف من اللغة. ثم نظر إلى إطلاقات كتاب الله عز وجل للطاغوت فأتى بهذا التعريف الجامع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فأدخل كل إطلاقات الطاغوت على ما عبد من دون الله أو متبوع كذلك أو مطاع كذلك. فالذي يعبد من دون الله يسمى طاغوت، والذي أيضا يطاع المتبوع المتبوع الذين أمرنا بإيش باتباعهم كمن كالعلماء، والمطاع الذين أمرنا بطاعتهم كالأمراء، وهؤلاء كل مطلق عليهم، يعني إذا تجاوزنا فيهم الحد الطاغوت مطلق عليهم الطاغوت. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحو مطولا عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها قال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر الموبقات، يعني إيش؟ المهلكات. واجتنبوا أي ابتعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن الاجتناب الترك مع المجانبة مع البعد، الترك مع المجانبة، فهذا في بلاغة يعني البلاغة في اللغة، ويدل على ذلك شدة الابتعاد عن هذه الأمور عليكم السلام ورحمة الله. فيقول اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس. الشرك قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم. إيش إعراب الشرك بالله؟ الشرك المتلاعب. جلس. إيش إعراب الشرك بالله؟ إيش إعراب؟ الشرك بالله. الشرك بالله. إعرابه. إعرابه؟ أيوة في هذه الجملة في هذا الحديث. إيش إعرابه؟ قال وما هن؟ قال ها. الشرك بالله قال الماضي. أجلس. الشرك. ها؟ أجلس. الخبرية خبر خن. كله خبر لأنه ما هن جواب هن. طيب خبر المبتدأ محذوف. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث متفق عليه، والشاهد منه أن السحر من المهلكات ومن الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا أنس بن مالك يقول ذلك في زمنه، فما نقول اليوم في زمننا؟ واحد يظن نفسه قد بلغ المنزلة، ولو كان في زمن السلف قد يكون من المنتكسين هناك ومن أردأ الناس هناك. لذلك لا يغتر الإنسان بعمله، لا يغتر بعمله، يكون دائما متهم لنفسه ومتهم لأعماله، ويكون حذر من الغرور وحذر من الرياء والسمعة والعجب. هذه أمراض فتاكة تفتك بالعمل وتفتك بالعبد. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث أخذنا منه موطن الشاهد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف أو ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. دخلنا في حكم من في حكم الساحر، هل يقتل أو لا يقتل؟ إن كان كافرا فإنه يقتل ردة عن دين الإسلام وهو الراجح، ومن لم يكفره فإنه يقتل حدا، فإنه يقتل حدا. الذي لا يكفره قالوا يقتل، يقتل حدا. وهل تقبل توبته أو لا تقبل توبته؟ ستأتي هذه المسألة. طيب قال حديث جندب، قال المصنف الحديث أخرجه الترمذي برقم 60 و400 و1000. فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وأخرجه الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الخير. وبهذا يتبين أن جندب المذكور هو جندب الخير وليس جندب بن عبد الله البجلي، وهذا بخلاف صنيع الإمام الطبراني في المعجم الكبير، فإنه ذكر الحديث فيما رواه الحسن البصري عن جندب بن عبد الله. وهكذا جزم الإمام البخاري في التاريخ، يعني جزم أنه جندب الخير. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن دهمان الأزدي أبو عبد الله، ربما نسب إلى جد وهو جندب الخير وهو قاتل الساحر. هكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة. والحديث به علل. إذن ما من جندب هنا في هذا الحديث؟ من جندب؟ جندب الخير، وهو جندب بن كعب بن عبد الله. والحديث به علة. الأولى الحسن البصري مدلس وقد عن الثانية إسماعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف الحديث وبعضهم تركه. الثالثة أعله الترمذي وغيره بالوقف حيث قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعف في الحديث. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وقيع هو ثقة، ويروي عن حسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول مالك ابن أنس، وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. أقول وما أشار إليه الترمذي بأنه صح موقوفا أي من فعله لا من قوله، وذلك فيما أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، فقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. وإسناده حسن من أجل إسحاق بن شاهين الواسطي فإنه صدوق، وأخرجه الدارقطني عن جندب البجلي، والأول أرجح كما قال الإمام البخاري رحمه الله. إذن ثبت من فعل جندب لا من قوله أنه إيش قتل الساحر. وعند البيهقي وغيره يعني رويت من أكثر من طريق، وظاهر القصة أيضا الحسن، أن رجلا كان يدخل في بقرة ويخرج من إستها ويقتلها ويردها، فجاء جندب فضربه فقال احيي نفسك، فسجن وكان السجان نصرانيا، فرأى من عبادته وحسن معاملته وسمته ما أبهره، فقال له اذهب، يعني أراد أن يخرج من السجن فأبى يعني أن يكون السلطان. فذاك الرجل نظر وسأل عن من على دين جندب وعلى أعماله، فلم يرى مثل أعماله، فقال ربي رب جندب وديني دين جندب. الشاهد أن جندب بن عبد الله ثابت عنه أنه قتل الساحر من فعله، واستدل بذلك على إيش؟ على أن حد الساحر ضربة بالسيف. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. الذي الأثر هذا الأثر الذي في البخاري أقول الذي في البخاري أصل الحديث دون قتل السواحر، والأمر بقتلهم. فقال إمام البخاري برقم 56 و103 آلاف حدثنا علي بن عبد الله، من هو مديني. ابن المديني، قال ابن المديني أبي ضعيف انتبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عاما حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بالخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، وقد أخرجه أبو داود وأحمد سعيد بن منصور والشافعي في المسند وغيرهم بأسانيد صحاح، وفيه اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا في يوم 3 سواحر. إذن قتل الأمر بالقتل وجملة قتل السواحر ما هي في البخاري، ولكن أصل الرسالة والمخاطبة والخطاب في صحيح البخاري. وبهذا يستدل أيضا على قتل السحرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفص أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، فقال: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفص سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها، فكان عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. وإسناده صحيح، وأخرجه مالك في الموطأ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت، وهذا منقطع، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، فقال: عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به نحوه. وهذا الشك لا يضر، لأن عبدة بن سليمان جزم بأنه عبيد الله وليس عبد الله الضعيف. وهذه الآثار تدل على أن الساحر يقتل مطلقا، وعلى الراجح إن كان يدعي الإسلام، يعني يقتل ردة إن كان يدعي الإسلام. وهل يستتاب أو لا؟ الذي رجحه شيخ الإسلام هنا في المسائل أنه لا يستتاب، وهذا هو المشهور عن أحمد، وبه قال مالك، لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد رواية أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي، لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون، وهذا الراجح والله أعلم. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن الساحر يستتاب، فإن تاب تقبل توبته، لكن إن عاد يقتل لأنه كذاب في توبته، نعلم أنه كاذب في توبته، والله أعلم بالصواب. يستتاب، فإن قال تبت خلاص يترك. لا ها مقتل حدا ولا إذا قال تبت إلى الله عز وجل وكافر أقول تبت، يقبل من المشرك التوبة ولا ما تقبل؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ها كيف قبلوا حتى في سحرة فرعون؟ منهم وإن قدروا عليهم وقال تبت إلى الله وحسن توبته، يعني يراجع إلى اجتهاد الإمام، يسجنه وحتى يتبين ويتحقق من توبته، لذلك إن عاد لا خلاص يقتل والله أعلم. ها خلاص إن عاد يقتل، لأنه نعلم أنه كاذب، وإلا فإن تاب وحسن التوبة خلاص هذا سيعطينا أخبار السحرة وأخبار الشياطين وكيف يكفر الناس. وقد صح هذا بعد السحرة، ها واحد يمني ساحر تاب وكانوا يهددون وقتلوا أبناءه وأحرقوا بيته، وهذا صبر يعني صدق في توبته. الشياطين إيه نعم يؤثرون، احنا ايش نقول لو حقيقة يقتلون ويؤثرون في القلوب والأبدان. ها نعم، لكن ما يستطيعون قلب الأعيان، هذه مسألة، هل الساحر يستطيع قلب العين يعني يجعل إنسان حمار؟ لا ما يستطيع هذا، ما يستطيع على هذا على قول الراجح. وهذا رده شيخ الإسلام، رد على من قال أنهم يستطيعون ذلك ردا قويا، في كتاب النبوات وغيره من كتبه. فالساحر لا يستطيع أن يقلب العين. إيش السحر الأسود؟ عندك أحمر وأسود أنت؟ يعني أنت ساحر يعني ولا إيش؟ لا مش ساحر. خلاص. بس الساحر أنواع. ما أدري عنه. القول عموما بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. الساحر كافر. وأيضا لسحره حقيقة. السحر له حقيقة. ولكن لا يستطيع الساحر أن يقلب الأعيان. لذلك لما كان فرعون يتحدى موسى عليه السلام جمع السحرة وكانوا لا أفضل منهم في هذا المجال، فأرادهم أن يتحدوا نبي الله موسى عليه السلام، فجاءوا بكل ما يستطيعونه، وما استطاعوا أكثر من إيش؟ من أن يخيلوا. نعم، يخيلوا إليه في أعين الناس، في أعين الناس أن هذه الحبال والعصي تسعى وأنها ثعابين. فلما رأوا الحقيقة وأن عصا موسى عينها انقلبت إلى ثعبان والتهمت تلك العصي والحبال خروا ساجدين، ما استطاعوا أن ينكروا هذه الحقيقة، وعلموا أن هذا ليس من جنس ما يفعلون. آمنا برب هارون وموسى، فروا لله، رأوا الحق. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني موسى الذي علمهم السحر، استغفر الله وتوبه. إنه لا، هذه من المكابرة. لا مكابرة. إيش يقول؟ ما استطاع أن أتى، يعني الآن لما تأتي بأناس في صفك وهم الذين تتحدى بهم وتتقوى بهم، فجأة انقلبوا ضدك، إيش تفعل؟ ما استطاع ويريد انكسر، فإيش فعل؟ قال هذا كبيركم حتى يظل الذين معه ما زالوا والذين هم مغترين به، خلاص هو كبيركم هذا. لأقطعن أرجلكم أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا لا ضير. الله أكبر، انظروا إلى الإيمان. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. أقسم بالله ما يضرنا هذا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. في مشهد واحد. فالأمر عظيم جدا يا أخوان. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب أنكر كل باطل هذا القلب. وهكذا لما قال هرقل العظيم الروم، قال وهكذا لما قال الذين يتبعونه يزيدون أو يقلون، قال أبو سفيان بل يزيدون، قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يزيد الناس ما يقلون، ولا يتركه الناس إيش؟ سخطة. وهذه الأسئلة سألها ذا خبير، هذا هرقل العظيم الروم رجل عاقل، لكنه منعه حب الرئاسة والشرف من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال كلمة عظيمة، قال لئن كان ما تقولون حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولوددت أن أخلص إليه فأغسل قدمي أو موضع قدمي، حتى عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي أبي سفيان، فقال لمن كان معه لقد عظم أمره أو أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لتعظمه ملوك الروم. فالإيمان يا عباد الله أمر عظيم جدا، يزيد في القلب حتى يبلغ أمثال الجبال. قال بكر بن عبد الله المزني والله ما زاد عنهم أبو بكر بالصلاة والصيام، وإنما شيء وقرا في قلبه. قال المصنف رحمه الله، وهو أثر ضعيف، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل انتهينا ولا باقي شيء؟ كذلك صح عن جندب. نعم هذا المر معنا عن جندب. مر. قال أحمد عن ثلاثة. عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصة وعمر وجندب. أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحصة وجندبان والله أعلم. يعني صحح الإمام أحمد هذا وهو كما قال. قال المصنف رحمه الله: الأولى تفسير آية البقرة ومر معنا، الثانية تفسير آية النساء ومر معنا، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، والرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر وهذا ترجيح منه على أن الساحر كافر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب ولكن الراجح أنه يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، سيكون أشد وأشد وأشد والعياذ بالله. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا.